السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. إن شاء الله تعالى اليوم سنكمل ما كنا قد توقفنا فيه الدرس الماضي من قول الحق سبحانه وتعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكنا قد وصلنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكنا توقفنا عند هذه الفاء في قوله عز وجل: فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الفاء الرابطة، الفاء دي، هذه الفاء، حرف الفاء الرابط، دائما ما يأتي في مثل هذا الموقف للربط بين مقطعين متتاليين، فلابد أن نلحظ أن هناك رابط يربط بين المقطعين. المقطع الأول تولى إلى الظل، والمقطع الثاني قال ربي، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الفاء ربطت بين المقطعين، وكأن قول موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، كأن هذا القول مرتبط ارتباط مباشر بموضوع التولي إلى الظل. يعني موضوع التولي إلى الظل، الحقيقة موضوع التولي إلى الظل ارتباطه بالقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير ارتباط عميق جدا. يعني ايه وجه الارتباط؟ وجه الارتباط ان موسى عليه السلام، ارجو انك تنتبه وتعيرني القلب والعقل وما استطعت من الجوارح، لان الارتباط ده ارتباط هام جدا ومحتاج لقلب اكتر منه محتاج لفهم وتعقل. وانت تعلم ان ايات القرآن، ايات الله سبحانه وتعالى على العموم بعضها يستلزم طاقات تختلف عن البعض الاخر. يعني مثلا الحق سبحانه وتعالى في ايات يقول: ان في ذلك لآيات لقوم يتذكرون، وفي ايات تانية يقول: ان في ذلك لآيات لقوم يذكرون. هي بس فيها تخفيف، وتخفيف له معنى. ومرة يقول: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، ومرة يقول: لعلهم يفقهون. التفاوت ده، ومرة يقول: لعلهم يتفكرون. التفاوت ده يدل على ان كل موقع من مواقع آيات الله سبحانه وتعالى تحتاج لمجموعة جوارح، ولكن الانتفاع بها ربنا بيعلمنا انها محتاجة لطاقة خاصة اكثر من باقي الطاقات وباقي الحواس وباقي المشاعر. يعني الآية اللي ربنا بيقول فيها ان في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، هي محتاجة للتفكر اكثر من احتياجها للتعقل، وان كان احتياجها للتعقل حاصل. يعني مش عارف الكلام ده مفهوم ولا لأ، لكن التفكر هو إعادة النظر والتأمل مرة بعد مرة، والتعقل هو الاستدلال بشيء واقع على شيء خفي غير ظاهر. ففي فرق بينهم، والتذكر يعني استحضار موقف أثبته الله سبحانه وتعالى للإنسان فوقع في ذاكرته، ثم عليه أن يستحضره لنفع ما حادث في تلك اللحظة. وبالتالي يبقى في فروق في الطاقات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان، فروق كبيرة جدا في هذه الطاقات. هذه الفروق بتثبت أنه عند اختيارنا لآية معينة او لموقع معين او لفهم معين، فلابد من استحضار هذه الطاقات حتى يمكن تحصيل اكبر نفع ممكن. فعلشان كده ليه انا بس بفسر لك ليه انا بقول لك ارجو ان انت يعني تعطيني الكثير من الشعور في هذه الآية بالذات، لانها بحاجة الى يعني تمعن قلبي اكثر منها من أي جريحة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا لسه بادئين حالا، ان شاء الله ما فاتش أي شيء بإذن الله. احنا بنقول في قول الحق سبحانه وتعالى إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في فاء حرف الفاء، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الفاء معناها رابط أساسي وهام جدا بين مقطعين، المقطع الأول هو ثم تولى إلى الظل، والمقطع الثاني هو قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كأنه لم يقل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلا حين تولى إلى الظل. يعني توليه إلى الظل مرتبط ارتباط مباشر بهذه المقولة. فإيه وجه الارتباط؟ وجه الارتباط ان ذهاب موسى الى الظل وكأنه هروب من موسى. موسى اراد ان يفر الى هذا الظل. ايه وجه الفرار؟ وجه الفرار ان موسى اراد انه ما يعطيش فرصة لاي حد ويمكن اي انسان من انه يقدم له شكرا ولو بالكلام على ما فعل مع المرأتين. دي واحدة. التانية ان هو موسى ما اردش انه يعرض نفسه لاحساس هو نفسه يشعر فيه بانه محتاج ثناء من حد، وما يعني هو ما اعطاش فرصة لحد انه يثني عليه او انه يشكره او انه يقدم له مقابل، وفي نفس الوقت هو ما اعطاش نفسه فرصة انه يعرض نفسه لمثل هذا، لذلك تولى سريعا جدا الى الظل. فتوليه الى الظل معناه رغبة في التخفي من الناس، التخفي من الناس الذين هو اكرمهم وانعم عليهم، وبالتالي هو لا يريد اجرا على ما صنع ولا يريد حتى كلمة شكر على ذلك. ولذلك لما تولى الى الظل وكأنه قال لله سبحانه وتعالى يا رب انما فقري اليك وحدك. يعني كأنه بيقول ايه، حتى انت تنظر في تقديم وتأخير في الآية رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أصلها رب إني فقير لما أنزلت إلي من خير، لكن حصل تبديل. التبديل ده هذا التقديم والتأخير يشير إلى أنه فقير إلى الله، يعني هذا التقديم يفيد التخصيص، والتخصيص معناه أنه فقير إلى الله وغير فقير إلى أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هو ليس فقيرا إلا إلى الله، وفقره إلى الله وحده عز وجل. وده معناه إن هو لما انتقل إلى الظل كان يقصد تماما إنه يوفر الأجر كله حتى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وانه بذلك يكون الاجر خالص من الله سبحانه وتعالى كاملا، ويعلن انه السبب في ذلك انه لا يشعر بالفقر الا الى الله سبحانه وتعالى، وغير محتاج لاي شيء من الناس، وان كان في قمة الاحتياج في الدنيا في هذا الوقت كما علمنا، الا انه يأبى ان يقدم عملا ينال عليه اجرا من الناس كائنا من كان هذا الانسان. وده معنى جميل قوي قوي الحقيقة، يعني لانه يعني المفروض ان احنا بنتبين به ان مسألة الاحتياج مسألة نسبية. والله يا جماعة مسألة نسبية جدا. ليه؟ لانه الاحتياج على حالين، الاحتياج هو احتياج واقعي ويضيف الى الواقع مسألة الاحساس والشعور والتوكل والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فيعني كثير منا اذا احتاج شيئا ووقع في نفسه شيء ما، هذا الشيء يعظمه تماما الفراغ القلبي والنفسي من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما كان الانسان قلبه خالي من ذكر الله ومن التوكل على الله ومن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كل ما كان تعلقه باحتياجاته اكبر، وكل ما كانت رؤيته لما يحتاجه من امور الدنيا واشياء الدنيا اعمق واشد. ولذلك كل ما الانسان ازدادت علاقته بربنا سبحانه وتعالى، كل ما تقرب الى الله سبحانه وتعالى، كل ما احتياجاته قلت اساسا، وكل ما هو حس انه يكفيه من الدنيا القليل. ولذلك كان افضل الخلق عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الكلام يعني وإن كان صالح طبعا على العموم، إلا أنه يشير إلى أن هذه الأداب وهذا التأدب يوضح أن حاجة الإنسان الحقيقية إذا ما كان العمق البعيد للإنسان هو التعلق بالله سبحانه وتعالى، وإن الجوارح متعلقة بربها عز وجل، فإنه من الدنيا يكفيه القليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك بأحاديث كثيرة جدا، يعني يقول مثلا: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقنعه الله بما آتاه ورزق. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ويقول في حديث آخر: اللهم اجعل رزق من أحبني قوتا. قوتا يعني يدوب الكفاف، يعني ما يكفيه وفقط، ما ينجيه من الجوع فقط، يعني ما يكفي يومه فقط. ولذلك وده في إشارة هامة جدا إلى أنه مش بس احتياجات الإنسان هي على الحقيقة ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك صحيحا طبعا، إلا أن المقصود أنه إن احتياجات الإنسان تتناسب صعودا وهبوطا مع مستوى اعتماد الإنسان وتوكله على ربه سبحانه وتعالى، مستوى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فكل ما كان الإنسان علاقته بربنا سبحانه وتعالى أكبر، كل ما كان فقره إلى غير الله أقل، كل ما كان احتياجه من الدنيا أقل، كل ما كان ما يرضيه من الدنيا يكاد يكون الكفاف صعودا وهبوطا بقى. ويتفاوت الناس في ذلك تفاوتا كبيرا جدا، يعني فمنهم من تجده يعني اللقمة الواحدة تكفيه، ومنهم يعني إذا وجدت مجموعة مثلا تتقي ربنا سبحانه وتعالى فتجدهم أقل القليل يكفيه. لذلك يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعات بقى، الكلام اللي فات اللي احنا قلناه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كله بيتكلم عن الأشخاص أفراد، لكن انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. ده معنى ايه؟ وطعام الفرد كافي الاثنين، يعني ده معنى ايه؟ معنى انه حتى شوف، حتى هو يعني كأنه بيشير حتى لأمر الزواج، يعني الإنسان اللي هو لا يملك إلا قوت نفسه مثلا، لو جه يتزوج تلاقي ناس كتير تقول له: لا ما تتزوجش، انت هتأكلها منين؟ ده انت يدوب بتأكل نفسك بالعافية. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة، وكأنه بيقول المسألة لو إن فيها التوكل على الله وقدرة حقيقية هتتعرف على احتياجك الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياه من خلال علاقتك الحقيقية برب العزة عز وجل. وبالتالي وده ينطبق على كل شيء بقى، يعني إذا الإنسان، وده الحقيقة باب من الأبواب الهامة جدا لمعالجة شهوة الإنسان عموما في كل أمر من الأمور، باب هام جدا في العلاج. يعني إذا أنت وجدت في نفسك شهوة بتعوقك عن طريق الله سبحانه وتعالى، والشهوة دي موجودة مثلا في انك تهوى لبس معين، او انك تهوى طعام معين، او انك تهوى اماكن معينة ترتادها مثلا، او انك تهوى اصدقاء من فئة معينة، او وسط معين انت تحب، وسط اجتماعي معين تحب ان تنتمي اليه. كل هذه الاشياء علاجها الحقيقي هي الصلة بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ هي ليست افات بالضرورة، لكنها من فضول الاشياء، يعني على الاقل خالص اقل ما فيها انها من فضول الاشياء اللي هي من شأنها انها تصرف الانسان عن الرضا وتصرف الانسان عن القناعة الحقيقية وبتفرغ قلب الانسان لما لا طائل وراءه، في حين ان قلب الانسان يجب ان هو يتفرغ للاهم، والاهم الحقيقة اهم ما في الكون هو علاقة الانسان بالله سبحانه وتعالى، لان هي دي العلاقة. لان انا طبعا اعرف ان في ناس كتير هتقول طب وعلاقتي باهلي وعلاقتي ببيتي وعلاقتي بامي وابي وعلاقتي بالناس اللي حواليا وعلاقتي بمجتمعي وعلاقتي بعلمي وعلاقتي باكل عيشي، كل ده جميل جدا، لكن كل ده ينبثق على المعنى الامثل من خلال العلاقة العميقة بالله سبحانه وتعالى. يعني مش هتعرف تحطها في امثل صورة الا من خلال علاقة عميقة بالله سبحانه وتعالى، صعودا وهبوطا بقى. ان كلما كان كذلك، كلما كان الامر كذلك، كلما كان الانسان اقدر على التعرف على احتياجاته الحقيقية واقدر على التخلص من الرغبات اللي هي فيها افراط او فيها تجاوز او فيها حتى فضول. يعني بلاش اقول، يعني انا قلت افراط يعني مبالغة، وقلت تجاوز يعني خروج من الحق الى الباطل. لو فرضنا ان دول حتى مش موجودين، فيبقى الفضول اللي هو ما لا نفع فيه، يعني اللي هو زائد عن حاجة الانسان، وكثير منا لا يدرك حاجته الاساسية اصلا. يعني كتير منا ما هوش فاهم احتياجاته الاساسية المطلوبة الواجبة هي ايه، ما يعرفش ايه القدر اللي يكفيه، ما هوش عارف ايه القدر النافع بالنسبة له. يعني انا هل اصلح لي ان انا امتلك 1,000,000 جنيه مثلا، ولا الاصلح لي ان امتلك 100,000,000 جنيه، ولا الاصلح لي ان انا ما امتلكش خالص. طيب والاصلح لي ان انا اتزوج امرأة، ولا الاصلح لي ان اتزوج 2 ولا 3 ولا 4، ولا ايه الموضوع بالظبط، ولا ما اتزوجش خالص. ايه الاصلح للانسان؟ الاصلح لي ان يكون لي اصدقاء كتير ولا لا؟ طب ومن اي نوعية؟ طب الاصلح لي ان انا اتواجد في اماكن الترف والله، ولا مش ده الاصلح؟ هل الاصلح لي ان اتواجد في اماكن القرآن واماكن الصلاة واماكن الذكر واماكن الدعوة واماكن العلم؟ هل الاصلح لي ان انا اتواجد وسط يعني المثقفين اللي هم علموا علوم الدنيا، ولا المثقفين اللي هم المفروض انهم تعلموا علوم الاخرة، ولا من جمع بين الاثنين؟ ايه الاصلح للانسان؟ كثير منا لا يدرك ايه الاصلح ليه. ايه السبب؟ السبب في عدم الادراك ده هو ضعف العلاقة بالله سبحانه وتعالى، لانه العلاقة بالله سبحانه وتعالى اول فايدة فيها انها بتعرفك على نفسك، بتعرفك احتياجاتك الحقيقية ايه، بتعرفك احتياجاتك الحقيقية ايه. المشكلة انه انت لما بتبدأ تتخطى المرحلة الاولى اللي هي مرحلة انك تعرف احتياجاتك الحقيقية ايه، تبدأ تنظر بقى في النفع والضر، ايه النافع ليك وايه الضر ليك. يعني لو في انسان عالم من نفسه انه مثلا 1,000 جنيه في الشهر بيقيموا على طاعة الله افضل اقامة ممكنة، ولما 1,000 دول بقوا 2,000 بدأ يشعر ان حاله مع ربنا سبحانه وتعالى تأخر، يبقى في الحال لازم يعرف هذا الشخص ويفهم ان الحال الامثل بالنسبة له والاحتياج الامثل بالنسبة للشخص ده هو 1,000 جنيه دول. تقول لي يعني يبطل يشتغل عشان يفضل مع الالف جنيه؟ لا، اقول لك يشتغل ويجيب 2003 و4 و10، لان المال هو قوام حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ الكرامة وحفظ النفس، وكل دي مقاصد للشريعة. يبذل اقصى مجهود ممكن للحصول على هذا المال، ولكن المشكلة في حاجتين مهمين جدا: استخدام المال ده في ايه، وتأثير هذا المال على قلب الانسان وعقل الانسان وعلاقة الانسان بالله سبحانه وتعالى. هل هذا يشغله بالله سبحانه وتعالى ام يشغله عن الله سبحانه وتعالى؟ هي دي القضية، هي دي القضية. فالموضوع انت مأمور ان انت تحصل المال، لان المال حافظ للدين وحافظ لكرامة الانسان وحافظ لنفس الانسان وحافظ لمقاصد الشريعة قدر ما تستطيع، ولكنك امرت انك تخلص قلبك منه، وانك تنفقه كما امر الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي ينفعك انت اولا نفعا صحيحا. والنفع الصحيح هو الذي يحقق اقوى علاقة ممكنة لك بالله عز وجل. وطبعا معنى اقوى علاقة ممكنة لك بالله عز وجل هي اكتر حاجة تجعلك على اعلى درجة ممكنة من اتباع اوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وكذلك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اظن كده الكلام كده اصبح ايه، اصبح واضح ومفهوم. ومفهوم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول طوبى لمن اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، كان ده بيشير لايه وكان ده معناه ايه. ومهم مهم في الانسان هو يعرف احتياجه الحقيقي ايه، اللي هو انفع ما يمكن بالنسبة له من حياته من امور حياته، وبعدين يعرف بعد كده يجيب ده ازاي ويستخدمه ازاي ويصل به الى الله سبحانه وتعالى ازاي. يبقى هي مراحل ودرجات زي ما احنا قلنا. نرجع بقى للسؤال المهم، هل الكلام ده مفهوم ولا في اي اعتراض عليه او في اي تعقيب او اي تعليق او اي استفسار؟ جميل. تمام. يبقى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، المقصود بتوليه إلى الظل هو هروبه من تعرضه لأي أجر أو لأي مقابل ممكن يلقاه من أي حد. وهو بهذا التصرف بيصرف عن نفسه مسألة أنه محتاج إلى أي إنسان أو فقير إلى أي إنسان، ولذلك مجرد ما انتقل الى الظل اعرب عما في نفسه وفي قلبه. فهمنا هو ليه انتقل للظل، يعني سيدنا موسى لما قال لما تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير، كانه فهمنا هو ليه تولى الى الظل، لانه مجرد ما تولى الى الظل الفاء دي قال ايه، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني يا رب انا هربت منهم عشان ما اخدش منهم اجر وعشان ما اعرضش نفسي الاجر منهم، لاني مش محتاج ولا فقير الى اي اجر من اي انسان كائنا من كان، خصوصا اذا قدمت بين يدي هذا الاحتياج عملا صالحا ارجو به رضوانك علي. وبالتالي فكان قول سيدنا موسى رب اني لما انزلت الي من خير فقير هو فسر لنا وفهمنا هو ليه عليه السلام توجه الى الظل بعد ما سقى للمرأتين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في هنا يظهر هنا نوع من العبادات اللي احنا بنتعرض لها بالرؤية والنظر كثيرا، لكن الفهم الحقيقي فيها في في في في بعض القصور، اللي هي قضية الاحتساب. قضية الاحتساب احنا كلمنا بسرعة المرة اللي فاتت عن الحكاية دي، لكن انا عايز اقول لك ان دي قضية الاحتساب. رب اني لما انزلت الي من خير فقير، مش بس يا رب انا مش محتاج لغيرك ومش فقير لغيرك، لا ده يا رب لاني محتاج لك انت وحدك فاكرمني بكرمك فانا في حاجة لعطائك، كأني لا غنى لي عن عطائك، كأني عطاؤك يحييني وما يبقيني حيا هو عطاؤك. ليس فقط على مستوى الاحتياج الذي يبقي الانسان السليم حيا، ولكن فكره ان العطاء منك، يعني فكره ان العطاء من الله سبحانه وتعالى. حين المعنيين متلازمين، يعني مساله ايه؟ لو انت سالت او انت طلبت من ربنا سبحانه وتعالى شيء وربنا اعطاه لك وحسيت ان ربنا انعم عليك به وكانه استجاب لك الدعاء، سعادتك وفرحتك هتكون بايه؟ هل هتكون بالشيء اللي ربنا اعطاه لك، ولا هتكون باستجابة ربنا دعائك؟ يعني الفرحة هتكون اكتر بايه؟ ايوه بالظبط كده. ايه؟ انا اعتقد ان الفرحة هتكون مزدوجة، يعني الفرحة هتكون مزدوجة، تشمل الفرحة بما طلبته من الله سبحانه وتعالى اللي هو الموضوع العيني المباشر، والفرحة الاكبر والاعمق هي الفرحة ب استجابة ربنا سبحانه وتعالى للدعاء، ودي فرحة اعظم بكتير. كمان مش بس كده، ده الشيء اللي ربنا اعطاه لك ده، ده انت يمكن من احساسك بان ربنا استجاب لك دعائك فيه، يمكن الشيء اللي ربنا اعطاه لك ده يمكن انت كنت محتاجه عشان تنفقه مثلا، لكن نظرا لاحساسك بانه فيه اجابة من الله سبحانه وتعالى، وده يشير الى، قد يشير الى رضا الله سبحانه وتعالى، لان مش دايما اجابة الدعاء بتحمل معنى الرضا، لكن لكن لكن لكن قد تحمل معنى الرضا في بعض الاحيان، وانا هفسر لك ازاي وايه الفرق بينهم. امتى اجابة الدعاء مباشرة كده تكون رضا من الله سبحانه وتعالى؟ هفهمها لك دلوقتي، بس ارجو ان حد منكم يفكرني بيها بعد ما اخلص شرح الجزء ده. بيبقى الشيء اللي ربنا اعطاه لك بدعائك ده بيحمل معنى، انت يمكن لو حصلت على الشيء ده بين يديك كده، من فرحتك بيه ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لك وانه استجاب لك فيه وان ده قد يعبر عن رضاه عنك، يمكن انت ما تنفقوش في المسألة اللي كنت محتاجه فيها، ده يمكن انت تحتفظ بيه كده وتجعله بالنسبة لك يعني كأنه آية من آيات اللي دللت في قلبك كده على ايه؟ على رضا الله سبحانه وتعالى عنك، وبالتالي يبقى لها قيمة خاصة جدا في حياتك. ويمكن حتى لو كانت نقود مثلا او فلوس، انت ممكن الفلوس دي بالذات تشيلها وتركنها وتتيمم بيها، ويمكن تسعد بيها سعادة، يمكن ما كل ما تنظر اليها يعني تستعيد هذه المشاعر الجياشة، ويتجدد باستمرار شعورك القديم اللي انت حسيته لحظة ما ربنا استجاب لك فيه. وبالتالي يبقى فرحتك، يبقى انت هنا فرحتك هي فرحة ان دي من الله سبحانه وتعالى، ان ده شيء من الله سبحانه وتعالى. الفرحة التانية ان ده قد يدل على رضاه عني. الفرحة التالتة ان انا لما سألته اعطاني، يعني سمعني وجاوبني واعطاني، وان كنت انا متيقن اساسا من كل ده، لكن لما ده يحصل حقيقة ويتحول الى واقع بيبقى له وقع مختلف تماما على الانسان. وهو ده اللي قصده سيدنا موسى عليه السلام لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش بس أنا لست فقيرا إلى غيرك أبدا يا رب، ولذلك توليت إلى الظل لكي أثبت أن كلامي ليس كلاما ولكنه فعل قبل أن يكون كلام، فحققت الإخلاص لك بفضلك ورعايتك، وإحنا هنيجي المعنى مهم جدا جدا تاني نستكمل به هذا الكلام، لكن أنا في حاجة دائما وفقير دائما إلى عطائك، لأن هذا العطاء هو ما يبقيني حيا على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح والقلب. مش عارف الكلام ده واضح ومفهوم تحسينه، يعني في معاني احيانا ببقى عايزكم تحسوها مش تفهموها، يعني عايزها تدخل قلوبكم اكتر ما انا عايزها تتفهم، لانه زي ما قلت لك في حاجات ربنا بيقول فيها لعلهم يفقهون، وفي حالات تانية لعلهم يعقلون. انا عايزكم يعني تفقهون وتشعرون. فهو ده الحقيقة الباب الجميل او النهاردة في هذه الآية. لسه كنت بقولك ان في عبادة خاصة بقى، يعني الآية دي تقدر تعنونها كده، تقول دي آية الاحتساب. في آية تانية دايما كل ما أقرأها يقع في قلبي هذا الاحتساب. أولا عشان تفهم الاحتساب ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان، ورمضان قرب أهو إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، اللهم بلغنا رمضان يا رب واجعلنا فيه من المقبولين. يعني في رمضان من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والوعد الذي وعدنا إياه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه موضوع احتسابا ده؟ إيه موضوع احتسابا ده؟ وإذا كان احتسابا دي لها هذه القيمة، يعني لدرجة إنه من لم يعملها لم تتحقق له الفائدة والنفع. يعني من صام رمضان إيمانا بس وليس احتسابا لم يحقق الشرطين. يعني في شرطين لصيام رمضان، الإيمان والاحتساب. إذا حققت شرط الإيمان فيبقى شرط الاحتساب، فإذا لم تحقق شرط الاحتساب لم يحدث الجزاء. فلهذه الدرجة أنا عايزك بس تفهم قد إيه موضوع الاحتساب ده مهم. موضوع الاحتساب ده مهم لدرجة إنه يتوقف عليه الأجر. يعني هو أحد عنصرين، يعني هو 50% من القضية، أحد عنصرين يتوقف عليهما معا موضوع الأجر. والأجر إيه؟ ده مش أي أجر، دي مش شوية فلوس هتجيلك مثلا، ولا زوجة ولا زوج ولا ولد، لا لا لا، ده غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه موضوع الاحتساب ده بقى؟ ايه موضوع الاحتساب؟ اخت من الاخوات بتقول، اخت مها بتقول ان الصيام لله جميل، الاخت امة الله بتقول من قام ليلة القدر من احسن غفر لما تقدم من ذنبه. هي تقصد ان ده شرط مهم جدا وده جميل. والاخت نورة بتقول احتساب الاجر عند الله. والاخت مها بتقول لابد من تجديد النوايا. جميل، ابتغاء الله واحد الاخت زينب. جميل جدا، كل ده جميل قوي. انا عايز بقى افهم الموضوع، يعني انا عايزك تبقى فاهم الموضوع مش مجرد كلام تقوله لي. يعني انا عايز موضوع الاحتساب ده افهمه لك بحيث ان انت يبقى واقع كده. يعني ايه احتساب الاجر عند الله؟ يعني ايه معنى احتساب الاجر عند الله؟ دي تبقى عملي ازاي؟ يعني ايه احتسب الاجر عند الله؟ ما انت بتطلب كل حاجه من الله سبحانه وتعالى، انت بتتمنى كل حاجه من الله سبحانه وتعالى، انت بتسال ربنا كل حاجه سبحانه وتعالى. ايه موضوع الاحتساب؟ موضوع الاحتساب انك وانت بتعمل الشيء، انتبه معايا بقى، دي محتاجة عقل بقى، فركز معايا في عقلك في اللحظة دي. وانت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى، انت بتسأله سؤال من يوقن ان الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على اجابة السؤال ده. وانت بتسأله انت بتطلب هذا الشيء الذي تسأله بشدة وبقوة، انت متمسك به لأقصى درجة، متمسك باللي انت عايزه ده والاجر اللي انت طالبه ده لاقصى درجة. كل ما زاد تمسكك بالاجر اللي انت طالبه ده، كل ما كان ده دليل على انك بتقول يا رب انا اعلم ان هذا بيدك وحدك، ولذلك وانا اسألك انا اعلم انه لا يعطيني اياه الا انت، ولذلك انا افعل مقتضيات هذا الطلب لكي تعطيني هذا الاجر. فكأنك انت بتعترف لله سبحانه وتعالى بملكه، وبتعترف بقدرته على العطاء مش بس بملكه، لان الملك قد لا يعطي. يعني اعترافك لله بالملك ليس كافيا، لانه المالك قد لا يعطي، وكثير من الملوك والذين يملكون لا يعطون، بل على العكس كثير من الملوك يبخلون، ولكن الامر بالنسبة لله عز وجل يختلف تماما. فانت بتقول يا رب انا اعرف انك انت المالك، ولا مالك الا انت، وأعلم أنك المعطي، أنت الذي تعطيني، وأعلم أنك الذي تستجيب، وأنك الذي إذا وعدت وفيت، أعلم ذلك يقينا. لذلك فتعلقي الحقيقي بما طلبته منك هو تعلق من يتمسك تماما بالشيء ومصدر الشيء ودواعي هذا الشيء. فدي الاحتساب ده قيمته ايه بقى؟ الاحساس ده على حقيقته قيمته ايه؟ مش مجرد يا رب اسألك ان تعطيني كذا. المسألة مش مسألة ان انت بتنفذ امر، لا، ده المسألة مسألة ان انت حاسس بكده، حاسس بكده يا رب اعطيني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء اذا دعيتم الله سبحانه وتعالى فاعزموا السؤال، يعني يعني يعني لا تقل في الدعاء يا رب اعطني ان شئت، فان الله لا مستكره له، ولكن اعزم المسألة، اعزم المسألة، قول يا رب اعطيني كذا، يا رب اعطيني كذا. ما تقولش ان شئت. ليه ما تقولش ان شئت؟ لانك لو قلت ان شئت كأنك بتقول يا رب انت يعني كأنك ممكن تعطيني رغما عن مشيئتك، وده فيه اساءة ادب مع الله سبحانه وتعالى. لكن انت تعلم ان الله سبحانه وتعالى لا مستكره لله سبحانه وتعالى، وبتسأله انت عازم المسألة لاني اريد هذا، ومعنى ارادتي لهذا الشيء اني اعلم يقينا انك من تملك ومن تعطي بحكمتك وبوافر عطائك وبملكك. قيمة الاحساس ده اللي هو متفاوت من واحد للتاني، قيمته الحقيقية في انها عبادة خاصة، دي عبادة خاصة، انت بتتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الملك وبهذا العطاء، فلانها عبادة خاصة اضيفت الى الايمان، اضيفت الى الايمان، وهو ده معنى الاحتساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب الملحين في الدعاء. ليه يحب الملحين في الدعاء؟ ليه يحب الملحين في الدعاء؟ لان الملح في الدعاء هو اكثر الناس اصرارا على طلب حاجته من الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ اكثر الناس اصرارا على طلب هو اكثر، وبالتالي يفهم من ذلك انه اكثر الناس اعتقادا في ان الله يملك، وهو اكثر الناس اعتقادا في ان الله هو المعطي، وهو اكثر الناس اعتقادا بان الله اذا اعطى اعطى بحكمته عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى هي دي قيمة الايه؟ هي دي قيمة الاحتساب. الحقيقة في آية تانية يعني كلما قرأتها شعرت بهذا الموضوع الاحتساب، اللي هي ايه؟ اللي هي آية وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، اسمع بقى، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عندك بيتا في الجنة، ابن لي عندك بيتا في الجنة. كثيرا ما سألت نفسي يعني ايه معنى انها بتسأل بيت في الجنة عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما كل الناس بتسأل كده، ايه المعنى ده؟ المعنى ان هي كان ده محور دعائها ومحور حياتها، قامت على هذا المعنى، وهو ده قمة الاحتساب. انها مش بتطلب كده حاجة بتقول يا رب يعني اللي يرضيك اعمله لي وان كان ده كلام طيب، او يا رب يعني يعني يعني انا ارجو انك يعني تسامحني وان كان كلام طيب، لكن هي تعدت المراحل دي وسألت الله سبحانه وتعالى شيء محدد، حددت حاجة معينة، قالت ابني لي، ما قالتش اعطيني، قالت ابني لي، يعني لازم تبني لي، يعني انا رب اقسم عليك بك ان تبني لي. تخيل لما انسان يسأل ربنا سبحانه ويقول له ابني لي، يعني انا اتحرج ان اقول كده لوالدي مثلا، يعني انا اتحرج اقول كده لوالدي او اقول كده لاخويا، يعني يعني يعني سبحان الله، فاقول لربنا يا رب ابني لي. يعني يعني انت انا عايزك هنا تشعر بقى، يعني عايزك هنا تشعر بقى، ف يا رب ابني لي، يعني ده انا وصلت لدرجة ان انا ايه، ان انا متأكد ان ربنا هو اللي بيبني، وانا متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى يبني لي اذا سألته يبني لي، ومعنى كده ان انا بأتعبد ربي ده ب ب ب سبحان الله العظيم، بأتعبده بطريقة تختلف عن عبودية الباقيين. ده أنا هنا حققت معنى جديد خالص، المعنى ده هو الاحتساب، هو ده الاحتساب. لو تأملت في موضوع ابني لي دي هتعرف يعني ايه الاحتساب، وليه ربنا ذكر الجملة دي بالذات من قول امرأة فرعون في هذه الآية، ليدلل على صدق إيمانها اللي قال فيه وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يدلل على إيمان هذه المرأة. فهي يعني سبحان الله العظيم، يعني نعم نعم جزاكم الله خيرا، نعم كل ده جميل، كل ده جميل، كل ده جميل. لكن انا عايزك تفهم بقى قضية الايه، من النقطة دي تفهم قضية الاحتساب. هي بتكلم ربها عز وجل باحساس عميق جدا بان هو الملك وهو المالك وهو المعطي، ولذلك بتسأله سؤال يعني من يخاطب الله على المشاهدة. فده هو الاحتساب، وقيمته زي ما قلت لك انها عبادة خاصة، ولذلك اضيفت الى الايمان في هذا الحديث، والله تعالى اعلى واعلم. فهنا يبقى انا عندي قضية تانية في هذا الدعاء، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، دي قضية الاحتساب، يا رب انا بحاجة لما تنزله الي، ولا غنى لي عن عطائك على كل مستوى وعلى كل حال. طيب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، طيب هو بيقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير كأنه بيقول له أنا تولي إلى الظل، هكان دليل على اني قدمت الاخلاص قدر ما استطعت يا رب اليك، يعني حاولت اخلص النية قدر ما استطيع. هو الحقيقة سيدنا موسى قام بكل المتطلبات لهذا الاخلاص، يعني عمل العلي. يعني طبعا الاخلاص دي مسألة صعبة جدا، ولا احد يستطيع ان يحقق الاخلاص كاملا، ولكن انت عليك ان انت تجتهد في غاية الاجتهاد وتأخذ فيه كل ما تستطيع من جهد على مستوى القلب وعلى مستوى الجوارح، وتتحرى في الدقة ما استطعت، وان تستعين بما اعطاك الشرع من ادوات ووسائل تقي بها نفسك شر الرياء وتحصن بها نفسك على هذا الاخلاص. ولذلك سيدنا موسى عمل ايه عشان يقدم هذه الدعامات اللي تحقق هذا الاخلاص؟ عمل حاجات كتير قوي الحقيقه في تصرفه مع المرأتين، واحنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده، لكن نقدر نختصره في الصدق، الجديه، سرعه التنفيذ واداء الواجب، التخفي بالعمل، ذكر ربنا سبحانه وتعالى الذي لم ينسه ابدا، واخيرا وبعد كل ده قضيه الاحتساب. وبكده يبقى هو جمع كل ما يستطيع أن يفعله من دعامات تقوي هذا المعنى وهذا الإخلاص في قلبه، حتى يستطيع إذا ما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يكون قد أدى ما عليه قبل أن يتكلم، وليس المسألة مسألة كلام كما تعلمون جميعا. في حد له سؤال في الجزء اللي فات ده؟ نعم جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. العطاء احيانا لا يكون رضا من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ميزان العطاء، شوف انا هقول لك على قاعدة ما تنساهاش ابدا في حياتك، اذا اردت ان تعلم عطاء الله لك سبحانه وتعالى رضا من الله ولا غضب من الله سبحانه وتعالى، فلك ميزان واحد فقط. ايه هو؟ الميزان ده هو انك تنظر لحالك وتعمل مقارنه بينك وبين نفسك، بين حالك قبل العطاء وحالك بعد العطاء. خلي بالك بقى بالكلام ده، الكلام ده مهم جدا يعني، مش هتسمعه كتير على فكره، لانه ما ذكروش تقريبا غير ابن الجوزي او ابن القيم في مقطع صغير جدا يعني، فارجو ان انت تنتبه اليه جدا يعني، دي من الحاجات الجميله قوي في الشرع بتاعنا. انظر لحالك قبل العطاء وبعد العطاء. إن وجدت حالك بعد العطاء أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه قبل العطاء، فاعلم أن العطاء كان رضا من الله سبحانه وتعالى. وإن وجدت حالك قبل العطاء أفضل منه من حالك بعد العطاء، فاعلم أن ما أعطاك الله إياه لم يكن إلا فتنة واستدراجا لك، فاحذر. فإذا وجدت الرجل يعصي الله عز وجل وهو في نعمة، فاعلم أنه مستدرج. يعني وجدت إنسان في نعمة ونعمة بتزيد، فاعلم أنه مستدرج. وإذا غضب الله على إنسان رزقه من حرام، فإذا اشتد غضبه عليه بارك له في هذا الحرام. دي قاعدة ما تنساهاش أبدا. ربنا أنعم عليك بولد، ربنا يرزقهم جميعا الذرية الصالحة يا رب، انظري لحالك بعد هذا الولد. إن كان الحال بعد هذا الولد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من كل باب، فاعلم أن هذا الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن فاعلم أنه استدراج وفتنة وابتلاء. ويقول الحق سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة. فالإنسان عليه أن هو ينظر دائما في هذا الأمر، كل أمر يأتيه من الله سبحانه وتعالى صغير كان أم كبير لازم ينظر في حاله بعد هذا الأمر. وبالتالي الإنسان اللبيب العاقل المنتبه هو ما يسعى دائما في أن يعلي قدر عمله مع الله سبحانه وتعالى دائما، وذلك حتى تكون النعمة من الله سبحانه وتعالى محل رضا وليست محل فتنة. ايه رأيك في الكلام ده بقى؟ يبقى انت تجتهد تماما في انك تقترب من الله بكل عطاء من الله سبحانه وتعالى. ربنا اعطاك عطاء اقترب به من الله سبحانه وتعالى. يعني واحد كان بيصلي في المسجد وملتزم في صلاته وامين وصادق، وبعد ما ربنا انعم عليه مثلا بفلوس معينة بدأ يكذب، بدأ يترك الصلاة في المسجد، بدأ ما يتصدقش كما كان، حاله مع الله تدهور. فهذا يعلم على طول أن العطاء اللي جاله لم يكن عطاء خير أبدا، وعليه أن يستدرك هذا. فده ميزان أرجو أن أنت تنتبه إليه وتفهمه كويس، علشان ده من الحاجات النافعة جدا جدا للإنسان في عموم حياته وفي الأمور كلها الحقيقة، يعني في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة لازم أنت تعتمد هذا الميزان. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم. رب إني لما أنزلت، في بعض المعاني الجميلة قوي في قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربما يعني الحقيقة بركة العطاء لما تكون من الله سبحانه وتعالى. أنا يحضرني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان المطر، لما كانت تسقط الأمطار ويصيب الأرض الماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إلى السماء حتى يسقط عليه الماء، حتى يسقط الماء على يديه الشريفتين، ثم يمسح بها وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ويقول: نعم اللهم صيبا نافعا. ويقول صلى الله عليه وسلم: حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، يعني هذا الماء لسه نازل حالا من عند الله سبحانه وتعالى. يعني بيمسح به وجهه صلى الله عليه وسلم، وكأنه مش عايز نقطة منه تبعد عنه، مش عايز نقطة منه تنزل على الأرض، عايز يعني يحتويه كله فيفرغه على نفسه تيمنا وتبركا بأن هذا الماء يعني توا قد نزل من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما شاء الله، يعني هذا المعنى الحقيقة من المعاني الرائعة جدا، وهو ده اللي أنا بقول لك بركة العطاء من الله سبحانه وتعالى، إن أنت لما بيجي لك عطاء من الله سبحانه وتعالى، أجمل ما في هذا العطاء إنك أنت تبقى عارف إن هو من ربنا سبحانه وتعالى، ومتيمم بذلك وفرح بأنه من الله سبحانه وتعالى. فهو ده شعور، كان شعور سيدنا موسى الحقيقة في هذا الموقف. من معاني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي لا زلت فقيرا دائما الفقر، لا إلى النعمة نفسها فحسب، ولكن إلى نسبتها إليك برغم احتمال انقضاء حاجتي من النعمة ذاتها. يعني ممكن حاجتي من النعمة نفسها يكون مش على نفس القوة القديمة، يعني أنا خلاص أنت أعطتني يا رب، وأنا يعني كلت وشربت وخلاص، مش محتاج أكل وأشرب تاني يعني، إنما احتياجي إلى نسبة النعمة إليك يا ربي، إلا أن النعمة منسوبة إليك، هذا هو احتياجي وفقري الذي لا ينقطع أبدا ولا يفنى أبدا مهما طال الزمن. وده معنى جميل أيضا. الحقيقة قول موسى ربي إني، فقال ربي إني، ربي فيها طبعا النداء بالرب، لأنه هو المنعم، الرب هو المنعم والسيد والمربي، وفيها العطاء لأن الربوبية عطاء، وفيها معنى القرب والمناجاة وبث مكنونات النفس. يعني لما تقول ربي تشعر بإيه؟ إنك بتحاول يعني تشعر نفسك بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وحسب صدقك ربنا بيشعرك بهذا، يعني ربنا بينعم عليك بهذا الإحساس. يعني إذا أنت اجتهدت فيه وقصدت فيه القرب والمناجاة وبث مكنون النفس، فإن هذا الإحساس اللي أنت ابتدأته ربنا سبحانه وتعالى يكمل لك ويوقع في قلبك ونفسك هذه القربة وهذه المناجاة. والله ده أمر واقع، يعني حقيقة أنت كل ما تجتهد في دعاء ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب، أنا في يوم من الأيام سمعت عن رجل، يعني أخ كان في الحج قريبا يعني، وبعدين وهو بيحج كده، فيعني هو حكى لي القصة دي الحقيقة. وجد راجل كبير في السن، كبير قوي، ويبدو ان هو مش عربي يعني، فلقاه بيدعو بطريقة غريبة كده، ودعاءه يعني يستحق المتابعة، وكأنه مفيش حد حواليه خالص، يعني هو لا يشعر بالناس اطلاقا يعني. فاقترب من الرجل يسمع ما يقول، فوجد الرجل لا يقول الا كلمة واحدة فقط، يا رب يا رب فقط، يا رب. وهو كان يعتقد انه ايه يعني يقول كلام اخر يعني، لكن لم يجد الا كلمة يا رب يا رب. فاستمر يتابع هذا الرجل، فاستمر فترة طويلة والرجل يقول يا رب فقط. وهو ده بالظبط اللي افتح عليك، يعني يقول يا رب فقط. فاستمر الرجل يتابع ما يقول، يعني استمر الاخ الذي يروي لي ان هو يتابع ما يقول، فحتى اذا كان في نهاية الدعاء قال يا رب انت عارف كل حاجة بقى. سبحان الله العظيم. يعني ما قالش حاجة خالص، يعني كل اللي قاله يا رب انت عارف كل حاجة، يعني انت عارف اللي في قلبي وعارف اللي بيحصل حواليا وعارف كل حاجة، انا مش محتاج اقول لك لان انت عارف. فالحقيقة ده كان من اجمل الكلام اللي سمعته في حياتي في الدعاء. وانا بنفس الحقيقه رايت برضو في الحج رجل اعتقد انه كان هندي، اعتقد انه كان هندي، وكان بعد صلاه الفجر وكان في الدور الاخير فوق في اعلى المسجد الحرام، وكنت انا جنبه، وبعدين وجدته توجه الى شرفه المسجد حتى ما كان بينه وبين فناء المسجد شيء، ويعني الارض من تحته والسماء فوقه، ولا يرى احدا ولا يهتم ان كان احد يراه. فوجدته يعني ايضا يتمتم بكلمات لا اعلم ما هي، ويبكي فقط، يعني يبكي ويتمتم بكلمات، يعني لا اشعر ان الكلمات فيها جمل مفيده يعني، لكنه وكانه لانه يكررها باستمرار نفس الكلمات تقريبا، فكان يبكي ويرفع يده الى السماء وكأنه بيقول نفس ما قال الرجل، يعني يا رب يا رب يا رب انت عارف، يا رب انت عارف. بس تابعت الرجل كثيرا، اعتقد انه كان هندي يعني، من الهند يعني. فده كان من اجمل برضو ما رأيت الحقيقة يعني. وانا حكيت لكم قبل كده على الراجل اللي هو اللي كان في المسجد، الراجل الفقير الغلبان المريض الكبير في السن جدا، اللي كان يجلس يقرأ القرآن وهو ضعيف في القراءة، وكان يقرأ القرآن وكان يتأمل في آيات القرآن. أعتقد تذكرون هذا الرجل يعني. ربنا يزيدكم رقة في القلوب ولين ورفق وقرب من الله سبحانه وتعالى، فإن والله هذا هو يعني أمتع ما في هذه الدنيا. ايوه نعم نعم تذكرين نعم. قال لي سأدعو لك ولكن اليك عني الان. جزاك الله خيرا. رب اني شوف قوله إني، يعني إني معناها هذا أمر خاص بي يا رب، علمته أنا من نفسي، وأكاد أجزم أن هذه نفسي وما أنا إلا هذا الإنسان. يعني كلمة إني بما فيها من تأكيد، بما فيها من توكيد، نعم بما فيها من توكيد، يعني كأنه بيقول لربنا سبحانه وتعالى هذا أمر خاص بي يا رب إني، كأنه بيقول له يا رب أنا علمت ذلك من نفسي، علمت إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويعني يا رب لا أقطع تماما فإن العلم الكامل لك وحدك، ولكني أكاد شوف أكاد أجزم بأن هذه نفسي التي بين جنبي وما أنا إلا هذا الإنسان. فده معنى طيب جدا في كلمة إني الحقيقة، معنى طيب قوي يعني. لما أنزلت إلي من خير فقير. الحقيقة اللام دي فيها كلام للعلماء يعني. هناخد بقى حتة إيه، هنطلع بقى من معاني القلوب الجميلة اللي كنا فيها دي، وننتقل نقلة سريعة كده إلى إيه، موضوع اللغة، نتكلم فيه كلمتين كده بسرعة علشان يبقى إحنا في الدرس بتاعنا يعني جمعنا الحسنيين كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة اللام دي قالوا فيها معاني يعني مختلفة، فبعضهم قال ان تعدية الفعل باللام علشان يضمن معنى تاني، يعني يضيف الى المعنى اللي في الآية معنى الطلب، يعني تكون متضمنة معنى الاحتياج او الطلب، لانك تقول انا محتاج لكذا، انا محتاج لكذا، فاحتياجك محتاج لللام دي علشان يبقى الفعل صحيح، يبقى فيه تعدية. او الطلب، طالب لكذا. وممكن تكون توضيحية للبيان، يعني ممكن تكون توضيحية للبيان. وخلي بالك بعضهم قال دي للتعليل، يعني بعض العلماء أهل العلم قالوا إن دي للتعليل، أي لأجل ما أنزلت إلي يا رب، أي لأجل ما أنزلت إلي يا رب. فدول معنيين مختلفين والمعنى فيهم قريب من بعضه في النهاية، بس لازم أنا عايزك تفهم الفرق بينهم. الحقيقة ما لما ما هنا في كل الأحوال الأهل العلم بيسموها نكرة موصوفة، يعني أهل العلم يسمونها نكرة موصوفة. يعني إيه نكرة موصوفة؟ نكرة للتعميم، وكأن كل ما أنزلت إلي، يعني أنا فقير لكل شيء تنزل إلي، يبقى هي فيها إيه؟ تعميم. وموصوفة يعني الجملة اللي بعديها هي الصفة، هي صفة لها، والرابط محذوف، والرابط هنا محذوف. مش عارف، انا مش عايز الكلام ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مش عايز الكلام ده يكون يعني ثقيل عليكم، لكن انا هقوله بطريقة ابسط شوية. الماء هنا دي نكرة، نكرة للتعميم. واللي بعد الماء ما أنزلت إلي من خير، دي صفة لهذه الماء بتوصفها بيها. يعني يعني يعني إيه صفة ليها؟ يعني يعني الشيء ده، الشيء اللي ممكن أنا أكون محتاجه يا رب، صفته إنه منزل من عندك أنت، صفته إنه هو منزل من عندك، وإنه خير، وإنه هو خير دائما على كل الأحوال. ما تنزله إلي يا رب هو خير. لا، هي ليست اسم موصول، هي نكرة موصوفة ليست اسم موصول. لا لا، هي مش اسم موصوف، لأنه هي لو اسم موصول بمعنى الذي أنزلت إلي، هيبقى فيها يعني بعض التخصيص وبعض التعريف، فهتخرج من عموم التنكير. يعني الشمول العام الكبير يخلينا نتوقف فيه. يعني ايه؟ يعني هقولك ازاي. يعني وان كان ده في المعنى ده، وان كان والله ممكن، يعني هو ان كان الما هنا ممكن يجوز انها تكون اسم موصول، لكن هي هتبقى لو بقت اسم موصول هيبقى التنكير ايه؟ اقل، وهيبقى التعميم والشمولية اقل. والشمولية هنا مقصودة بالدرجة الأولى، يعني الموضوع إن أي خير مهما كان مقصود فيها. لكن هو لو إحنا قلنا إن الماء موصول، إحنا قلنا اللام للتعليل، لو قلنا الماء يعني اللام للتعليل، تقدر معاها فعلا تقول إن الماء موصولة ومن للبيان، وده ممكن، ده ممكن. يعني اي اني يعني تحمل على ايه بقى؟ ويبقى المعنى المقصود اني فقير الى الطعام او من الدنيا لاجل الذي انزلته الي من خير الدين، يعني يبقى المعنى كده. ولكن المعنى ده الحقيقه مختلف عن المعنى الاصلي اللي عليه الجمهور. يعني المعنى ده يعني محتمل، لكن مش هو المعنى اللي اتفق عليه جمهور العلماء في الآية. يعني هيبقى بعيد شوية، وإن كان محتمل، يعني ما أقدرش أقول إن هو مش محتمل. يعني الحقيقة أنا كنت عشان شايف التنكير أشمل وأعم، فده الأولى وده الأقرب وده اللي عليه المأثور من أقوال أهل العلم. لكن الموصولة موجودة فعلا، وممكن الجواز فيها بمعنى ان اللام هنا تعليلية، وان يبقى المعنى زي ما قلت لك انه اني فقير الى الطعام او من خير الدنيا لاجل الذي انزلته الي من خير الدين، ويبقى ده معنى على سبيل ايه؟ الافراط في الشكر ومباهاة بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولكن في النهاية ده يخالف المأثور من أقوال الجمهور في الآية. أنا عايز أسألكم سؤال كده، يعني عايز أسأل الباقيين غير الأخت أمة الله. اللي هي متابعاني في موضوع اللغة. هل لما احنا بنتكلم في اللغة هل ده بيبقى واضح ولا محتاج تفصيل اكتر، ولا نبدأ بيه علشان يسهل لنا المسألة بعد كده؟ يعني انا عايز اسمع رأيكم في القصة دي. طيب يعني انا يعني هقول لكم على حاجة كويسة. يعني انا هنحاول ان احنا الجزء اللي خاص يعني ان احنا الجزء في الآية اللي احنا هنتكلم فيه في نعم هو ضروري جدا، ضروري جدا، ضروري جدا، لان هو اللي بتتوجه عليه اللغة الحقيقة من الاشياء الاساسية جدا اللي بيتوجه عليها المعنى الحقيقي والحاجات الخفية من معاني تدبر القرآن. فلازم نربط كله ببعضه الحقيقة. واحنا زي ما الفايدة القلبية ان شاء الله ربنا يبارك لنا جميعا فيها، فاحنا عايزين برضو الفايدة العلمية والفايدة اللغوية تكون متحققة، ولكن بأبسط طريقة وبأبسط أسلوب وببساطة. فانتوا يعني ايه برضو الحاجة اللي انا هقولها ومش واضحة كويس، فانتوا علقوا عليها واطلبوا فيها توضيح اكتر، واحنا ممكن ناخدها في سياق التفسير المباشر في وقتها المباشر، بحيث انها توضح لك ليه انا بقول كده. يعني انا لما بقول لك ما لما، يعني لما اقول لما، ما دي نكرة، يعني احنا بنقول عليها نكرة موصوفة. ليه بنقول نكرة؟ الحاجة النكرة اللي هي مش معرفة دي بتديك معنى، بتوسع لك المعنى قوي، يعني تحتمل اي شيء. يعني ما اقول لك مثلا ايه ما اتى بك اليوم، فكأني بقول ايه، عندي احتمال ان اي شيء يكون هو السبب في ان يجيبك هنا، اي شيء مهما كان. ففيها توسع في تصوري للسبب، توسع في تصوري للسبب، وكأني لا استبعد اي سبب ابدا، متوقع لاي سبب. وده معناه ان انا فاهم ان ممكن يصدر منك اي شيء او يصدر عنك اي شيء، ولا استبعد عليك اي شيء، وفي معنى ايضا ان انا مستعد لتقبل اي شيء منك، واني مش هندهش لو انت قلت لي حاجة غريبة. كل من الحاجات دي فايدة من موضوع ان انا اخلي النكرة على العموم والشيوع كده، بخلاف لما انا احدد لك موقف معين، اقول لك هل اتى بك كذا، او احدد لك، احصر السؤال بتاعي في شيء انا اوجهك ليه، وبالتالي كأن انا بنفي عن نفسي احتمال ان انا اكون متوقع اي حاجة، وبالتالي بوجهك توجيه خفي، الى انك لو انت مش حاسس ان انا هقبل اي شيء هتضطر تكذب عليا، لانك عارف كويس قوي ان انا مش متوقع اللي انت هتقوله، وبالتالي رد فعلي عليه هيبقى مش كويس، فانت بتحاول تتجنب القصة دي برمتها من الاول، فما بتقوليش الاجابة الصحيحة. فالحقيقة استخدام الحروف حتى في اللغة مهمة جدا جدا، يعني ده امر هام جدا جدا. نعم سبب، نعم، هل لها محل من اللي هي ما لما، ما هي مجرورة، يعني هي نكرة موصوفة اسم مجرور. يعني طيب طيب فقير، فقير اعربها ايه هنا؟ مين يعرف؟ حد تاني يقول لي غير امة الله، حد تاني يقول لي. فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم هي فقير، خبر إن، خبر إن هو اتأخر شوية علشان مسألة التخصيص. لا هو خبر إن لأنه اتأخر شوية علشان هذا التخصيص، يعني أصل الجملة إني فقير، ربي إني فقير لما أنزلت إلي من خير. نعم خبر إن مؤخر. ليه مؤخر؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أخره؟ علشان يبقى في تخصيص، يعني يبقى أنا فقير، يبقى أنا فقط فقير إليك يا رب، لست فقيرا إلا أي شيء تاني. هنا التأخير ده أفاد المعنى ده، وده أمر مهم جدا واستنبطناه من اللغة، يبقى اللغة هنا مهمة بالإضافة لهذه المعاني. وكده يبقى احنا بنجمع إن شاء الله كل حاجة. احنا هنتدرج مع بعض إن شاء الله في اللغة، وأحاول بإذن الله كده إيه يعني أنتقي في كل آية كده بعض الحاجات اللغوية، ونحاول نفهمها مع بعض ونركز فيها مع بعض كده، عسى ان احنا ان شاء الله كده ايه يعني يساعدنا فهمنا فيها ان احنا نتدبر ايات ربنا سبحانه وتعالى بصورة افضل ان شاء الله. لما انزلت الي من خير، انزلت احنا ايه بنفصص كل كلمة لوحدها بقى، انزلت فيها لما يقول لك انزلت، لما يقول انزلت دي فيها ايه، تشعر فيها ايه؟ تشعر فيها علو، هو بينسب العلو الى الله سبحانه وتعالى، سمو، لانه طبعا الذي ينزل هو الاعلى، فده في علو وسمو، اعتراف بهذا السمو لله سبحانه وتعالى. نعم تتابع كثرة، نعم جميل. قدرة، اللي بيلقي من من من عال او بيعطي من علو، ده يشير الى قدرته، لان دايما المستعلي اقوى طبعا. قدرة فيها كمان معنى خطير جدا ومهم جدا، ركز كده معايا بقى، في معنى خطير قوي قوي. ايه هو بقى؟ ان الخير الذي تنزله يا رب هو محض فضل منك لا باستحقاق منا. يعني انزلت، يعني كأن الله ينزل بعلمه وحكمته وفضله ونعمته لا باستحقاق العبد لهذا الخير. يبقى الانزال فيه معنى المنة والنعمة والفضل بغير استحقاق من الانسان، وده معنى طيب جدا. انزلت الي اي فيما تختصني او اختصصتني به دون غيري، ويبقى ما انزلت الي، يبقى هو بيقول الي كأنه بيجمع حاجتين مهمين جدا، الا انزلت الي لوحدي خصوصا لي دون غيري، زائد يضاف اليه ما انزلت الي وشاركني فيه الخلق. طيب ازاي يبقى ما شاركني فيه الخلق يبقى الي؟ خلي بالك بقى من المعنى ده، والله ركز معايا كده لان ده معنى مهم جدا. اذا كنتوا تعبتوا ناخد راحة شوية نتناقش في اي سؤال عايزين تقولوه. اذا كنت انا اثقلت عليكم او انتوا تعبتوا ممكن نتوقف شوية، او طيب جميل. لما قال إلي، لما أنت تقول إلي، أنت بتكلمني وبتقول لي إلي، يبقى أنت بتعني الشيء اللي أنا اختصيتك بيه، صح كده؟ دي واضحة جدا، واضح جدا إن إحنا دي الشيء اللي أنا اختصصتك بيه بتقول عليها إلي، ده كلام جميل. طيب هل تحمل معنى أنه ما أنزلته إلي وشاركني فيه الخلق؟ يعني انت انعمت عليا نعمة خاصة بيا فبقول عليها الي، لكن لو انعمت عليا نعمة كانت شركة بيني وبين حد تاني، يعني انعمت عليا نعمة انعمت بها ايضا على اناس اخرين، هل ينفع ان انا اقول عليها الي برضو؟ ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع. ينفع ليه بقى؟ ينفع من باب واحد، عارف ايه الباب ده؟ ينفع من انه شعور النسبة اليك وانه منك فيه رائحة العطاء والانعام، يجعل النعمة رغم مشاركة الناس لي فيها وكأنها لي وحدي لم يشاركني فيها احد، او انك قد اختصصتني بها. يعني ايه؟ يعني لما يكون في نعمة ربنا انعم عليها عليك بيها انت وغيرك، وانت شعرت في هذه النعمة بنسبة هذه النعمة الى الله سبحانه وتعالى، يعني قلت ايه؟ اجمل ما في هذه النعمة انها من الله سبحانه وتعالى، وان كان قد امتن بها على غيري ايضا. الشعور ده لو شعور ده كبر عندك، هيجعل النعمة دي شعورك بيها وكأنها لم تنزل الا لك، وشعورك بيها كأن النعمة دي اختصك الرحمن سبحانه وتعالى بها. ولذلك ده يدينا معنى بقى اهم جدا، الى انه مسألة النعمة زي ما قلنا في الاول، مسألة النعمة والفضل مش مرتبطة بس بقوام النعمة نفسها وبتفاصيل النعمة نفسها وبصفات النعمة نفسها كنعمة مادية، لكن هي متعلقة اكثر ما تتعلق باحساسك انت ورضاك عن النعمة دي. يعني هديك مثال بقى صغير للقصة دي. يعني انا شخصيا ارى ان من اجل النعم اللي ممكن ربنا ينعم بها على الانسان انه يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا. يعني انا شخصيا ارى كده، يعني دي من اجل النعم اللي ممكن ربنا، ارى انه من اجل النعم على الاطلاق انه ربنا يكرمك بانك يعني تبكي من خشية الله. دي من اجل النعم. ارى انه من اعظم النعم واعلى النعم ان ربنا يفهمك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني دي الحقيقة، يعني دي الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يعني سبحان الله، ده بعد آية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. سبحان الله، إلا وكأن سبحانه وتعالى وكأن مسألة الحكمة دي اللي العلماء فسروها بأنها الفهم في كتاب الله وآيات الله سبحانه وتعالى والعمق في ذلك والتدبر وحسن التدبر وحسن العمل بكتاب الله وآيات الله سبحانه وتعالى من أجل النعم، حتى إنها لا تفوق كل الخير اللي ممكن إن ينعم بيه على الناس من أحوال مادية وحتى أحوال معنوية. من أعظم الأشياء اللي ممكن ربنا ينعم بيها عليك هي مسألة الحكمة دي اللي هو الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه سئل: هل يا أمير المؤمنين، هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل اختصكم أنتم آل البيت بشيء دون الناس؟ فقال: لا والله. قال علي بن أبي طالب: لا والله، إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله عبدا من عباده. يعني الحقيقة يعني دي من أكبر النعم. ولذلك يعني شوف، أنا شوف، أنا قصدي أقول لك إيه، إن أنا شخصيا يعني فهمي للأمور كده، إنه الحكمة دي من أكبر النعم اللي ممكن ينعم بيها ربنا على الإنسان. وأنا أعرف أخ من الإخوة دعاءه دايما: اللهم ارزقني الحكمة والفرقان وثبات العلم. ده دعاءه الدائم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يناله من دعائه كل ما يشتهي وكل ما يتمنى، وأن يكرمنا جميعا بمثل ما دعا به الله سبحانه وتعالى. دعاؤه اللهم إني أسألك الحكمة والفرقان وثبات العلم، الحكمة والفرقان وثبات العلم، ذلك لأن الحكمة هي فهم كلام الله سبحانه وتعالى، والفرقان هو التمييز بين الحق والباطل وبين الرشد والغي وبين الهدى والضلال، وأن ثبات العلم هو الأمر اللي به تشعر بأن ربنا سبحانه وتعالى لا زال يرضى عنك لأنه مثبتك على العلم الحقيقي، وإلا زاغ الإنسان عن أمر الله سبحانه وتعالى، لقول الحق سبحانه وتعالى الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاللهم يا رب العالمين أنعم علينا بالحكمة والفرقان وثبات العلم. يبقى فهمنا إلي معناها إيه؟ فهمنا إلي معناها إيه؟ أقولها لكم تانية ولا فهمتوها؟ إلي نعم شغلها تاني بقى خلاص، وكأنكم تقولون لي لا تقولها تاني، ما توجعش دماغنا بقى. الله المستعان. لا انا بضحك معاك والله، انا يعني انا هنا لخدمتكم وخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وانا خادم لكل خدام دين الله سبحانه وتعالى. اعيد لكم الي تاني. حاضر. احنا قلنا الي معناها يعني لها معنيين، المعنى الأول أي فيما اختصصتني به من نعمتك دون غيري، وأيضا فيما أعطيتنيه وشاركني فيه الخلق، وذلك لأن شعوري بنسبة هذا الفضل إليك وأنه منك فيه رائحة عطائك وإنعامك، وهذا يجعل هذه النعمة كأنها لي، يجعل هذه النعمة كأنها لي وحدي لا يشاركني فيها أحد رغم أنهم جميعا شاركوني فيها. وإياكم جازا. إلي من خير فقير، احنا قلنا من بيانية لبيان، من نقطة نحوية بقى لغوية، من هنا نعم ليست نعمة محددة، ليست نعمة محددة، ولكن احنا قلنا ان ما لما معرفش اخت الفاضلة ما اعتقد ان انت ما كنتيش موجودة ساعة ما احنا اتكلمنا الكلام، احنا قلنا انه لما انزلت الي ما، قلنا هي نكرة موصوفة. يعني ايه نكرة موصوفة؟ نكرة تفيد الشيوع والعموم لكي تشمل كل نعمة ممكنة وكل فضل ممكن، ولا يخرج من ذلك فضل ابدا، فهي على العموم، وكأنه هو بيقول كل ما نزل الي منك يا رب هو خير وانا اليه فقير مهما كان. والحقيقة عظمة النعمة مش انها مش في ذاتها، انما في انها من الله سبحانه وتعالى، في ان النعمة من الله سبحانه وتعالى، دي عظمتها الحقيقية، الحقيقة يعني دي العظمة الحقيقية اللي فيها، ان النعمة دي من الله سبحانه وتعالى. والله لو ادرك الانسان يعني احنا كنا زمان نجد اطفال صغيرين كده لما يلاقي مثلا قطعة من الخبز ملقاة على الارض كان يحملها ويضعها في مكان يعني طيب، ف لما كبرنا يعني الشعور ده تضاءل في الشارع، يعني لم تعد تراه كثيرا، يعني قليلا ما تجد انسان يعني ايه ينحني على الارض فيلتقط قطعة من الخبز مثلا ملقاه في الطريق فيضعها الى جانب الطريق او يضعها في مكان يليق بها. يعني الحقيقة ان تضاؤل هذه المشاعر يعني تسبب في قسوة في القلوب شديدة جدا يعني. لان حتى الاطفال الصغيرين كانوا بيعملوا كده زمان، النهاردة الاطفال ما عادوش بيعملوا الحكاية دي، وانا مش عارف ليه يعني. يعني ده اكيد مش عيب في الاطفال، يعني ده اكيد عيب في الاباء والامهات والمدرسين والمعلمين. نعم، كلام صحيح. فالحقيقة ايوه نعم، يعني الحقيقة انه ان شعور الاطفال بانه يعني يلتقطوا قطعة من الخبز من على الارض ويضعوها في مكان اخر، هو ده بالظبط. انت عارف ده الشعور ده معناه ايه؟ هو ده الشعور بتعظيم نعمة الله، وان المسألة مش مسألة قطعة الخبز، انما المسألة ان هذه القطعة من الخبز هي من الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا المعنى تعظيمي لها وتقديري لها وشعوري بالحزن انها ملقاة في الطريق، يعني تتعرض لما تتعرض له يعني احوال عموم الطريق من اذى. فده احساس، احساس من القلب. لا يمكن ان انت يعني تقدر تضعه في القلوب الا من خلال تربية وتهذيب وتعليم، كما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. علشان كده دي من الحاجات اللي بتحزن الإنسان جدا جدا يعني، وهي مقياس لإسلام الأمة الإسلامية. يعني الحاجات الصغيرة دي البسيطة دي مقياس لقلوب الأمة الإسلامية، كيف نشأت مع الله سبحانه وتعالى، وكيف انكسرت لله سبحانه وتعالى، وكيف أن أطفال الأمة يراعون مثل هذه المشاعر. حقيقة كان أمر طيب جدا جدا، لكن للأسف يعني الله المستعان. الله المستعان. فهو ده الحقيقة الرد على أختي اللي كانت بتسأل، هل النعمة على العموم أو النعمة خاصة بنعمة معينة؟ ما شاء الله، ما شاء الله، جميل جميل، ما شاء الله. الحقيقة السؤال كيف نغرس في نفوس الأطفال هذه المراقبة لله سبحانه وتعالى. هي الحقيقة يعني هي المسألة مسألة قلوب. القلب التقي النقي اللين هو من يشعر بهذا. المسألة مش مسألة فهم ومراقبة لله سبحانه وتعالى، يعني هو مش بيشيلها من الطريق خوفا من الله سبحانه وتعالى، إنما هو بيشيلها حبا لله سبحانه وتعالى. يعني ما أعتقدش إن اللي بيشيل قطعة الخبز دي بيشيلها خوفا من الله سبحانه وتعالى، هو بيشيلها خشية لله سبحانه وتعالى وحبا في الله عز وجل. لذلك المسألة مش مسألة فهم قد هي مسألة إحساس، والإحساس ده مرتبط بالتنشئة الصحيحة على آيات الله وكتاب الله. ايه ممكن يرقق القلوب ويجعل القلوب لينة والدموع قريبة والعيون ذارفة للدمع؟ ايه اكتر من القرآن؟ ايه اكتر من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة الطفل اللي بينشأ على الموسيقى والاغاني قلبه بيبقى قاسي، والطفل اللي بينشأ على القرآن لازم قلبه يبقى لين ومنكسر لله سبحانه وتعالى ويستشعر مثل هذه الأمور. والله أنا أجد أحيانا بعض الناس لما بتشوف يعني بعض الأشياء التي ينفطر لها القلوب دموع بتنزل على طول، لكن ده مشروط. ربي يحفظهم من كل سوء يا رب، ربي يحفظهم من كل سوء ويقيمه مقام العارفين الصالحين ويحب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين وكل شباب المسلمين يا رب العالمين. ف فالحقيقة مسألة تربية القلوب دي مسألة هامة جدا جدا، و يعني لا تحتاج أكثر من أن يكون القلب المعلم قلب رقيق، وأساسه القرآن، أساسه القرآن، يعني لأن هو مناط لين القلوب يعني. يعني ربنا بيقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الكتاب، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يعني هو ده الباب، ده الباب الوحيد لرقة القلوب وإزالة القسوة من القلوب، اللي هو اللي قال فيه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله، هدى الله يهدي به من يشاء. والله من الكرتون ما هو طيب وجميل ويفتح القلوب ويفتح العقول، ومنه ما هو سيء وفيه نوازع شركية وأمور. يعني أنا أذكر أن كان فيه بعض الكرتون، كان حاجات اسمها، كان فيه حلقات كده اسمها يوجي باين حاجة كده، يعني كنت يعني رأيتها مرة مع طفل من الأطفال فتابعتها حوالي 10 دقائق كده، فوجدت فيها أمور شركية كبيرة جدا يعني، وكأنها موضوعة لذلك يعني تصرف المسلمين عن ثوابت الإسلام وثوابت الحق وثوابت الخلق، فكان فيها مغالطات خطيرة جدا جدا الحقيقة. فالنوع ده من الكرتون الحقيقة ما يعني يجب أن يمتنع عنه تماما أطفال المسلمين. إنما في أنواع من الكرتون الأخرى اللي هي محببة إلى النفس وتزيد الطفل سعادة وبهجة، ويعني ولها دور في تفتيح عقل الطفل وقلب الطفل على مفردات الأمور ومفردات الحياة، ودي لا بأس بها أبدا أبدا، لأن سعادة الطفل في المجتمع بتاعه أحد الأبواب السحرية اللي ممكن تحبب بها للطفل القرآن والسنة والفهم الصحيح، لأنه القرآن والسنة كما أباحوا الطعام والشراب بل وجعلوه على مقتضى الشرع كما هو على مقتضى الفطرة بقول الحق سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كمان أباح للأطفال السعادة والضحك واللعب بل ورغب في ذلك. فلذلك من مصلحة الطفل أنه يعلم أن هذا الدين القويم يبيح له كامل السعادة من خلال الحاجات التي لا تتعارض مع ثوابت الدين وثوابت العلم الشرعي، وده أمر هام جدا للفهم. إن شئتم أن نتوقف هنا ونأخذ باب الأسئلة فلا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أرجو أن يكون الدرس نافع ويكون أنتم استفدتوا وازددتوا قربا من الله سبحانه وتعالى، وشعرتم بأن قرآنا فرقناه بيقربنا من الله سبحانه وتعالى وبيعرفنا على الله سبحانه وتعالى وعلى كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كلام الله أصبح بالنسبة لنا كالماء والهواء بل أكثر وأشد. وهو ده المعنى الحقيقي، إن القرآن كما يدخل إلى الأسماع ينفذ إلى القلوب وإلى العقول ويصبح قوام الإنسان كلام الله، هو ده القصد الحقيقي. نعم غدا أول الأيام القمرية إن شاء الله 13 و14 و15 من الشهر العربي إن شاء الله مندوب ومحبب فيهم الصيام، فمن استطاع فأسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك ويعين الجميع وأن يأجركم عنه خير الجزاء إن شاء الله. ومن صام يوما لله باع الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خليفة. وفي حكاية باعت 70 خليفة دي هبقى أشرح لكم بعدين لأن فيها كلام جميل قوي قوي. يعني إيه باعت 70 خليفة؟ يعني أشرح لكم إن شاء الله بعدين، بس حد يفكرني بها إن شاء الله. اللي عايز يسأل بقى يتفضل في موضوع الدرس يعني. وإياكم جاهزة. ربي يكرمكم جميعا. ما حكم من فوت صلاة القيام الليل وتركت الوتر ولكن أذن الصبح ولم تصل الوتر، كيف تعمل؟ يمكنها أن تقضي صلاة الليل إن شاء الله قبل صلاة الظهر، يمكنها وقبل وقت الكراهة عليها أن تقضي، ليس عليها ولكن يمكنها أن تفعل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هذا بفرض عليها ولا شيء، إنه كان من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا فاته صلاة الليل قضاها بالنهار. يعني هو يصلي 11 ركعة بالليل، فإن فاته صلاة الليل صلاها 12 ركعة من النهار على الأصح، وذلك لأن صلاة النهار صلاة شفعية وصلاة الليل صلاة وترية. الله تعالى أعلى وأعلم. أختي مها بتقول أنا بقيت أداوم الصيام عليهم نعم وأزيد يومين كل شهر. لا بأس لا بأس لا بأس، هذا كلام طيب وكلام جميل وربنا تقبل منك ومن الجميع. لا أصوم 2 و5 متقطع، نعم نعم أعلم ذلك، فإن شاء الله ربنا يتقبل منك إن شاء الله. حرصي على اتباع السنة ما استطعتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يظن أنه لا يصوم، فقال أفضل الصيام الصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ده أعلى حاجة ممكنة يعني مش أكثر من كده، لكن صيام 3 أيام ويومين من كل شهر ده كلام رائع وجميل. أسأل الله أن يثبتك على ذلك وأن يأجرك خير الجزاء. من عليها دين هل تصوم؟ ما علاقة الصيام بالدين؟ دين مادي يعني ولا دين صيام؟ أختي الجزائرية، هل هذا الدين دين مادي؟ هل من يعمل الحجامة لا يأكل بروتينات يومه كله شيخنا والمرأة تعملها؟ لا لا لا إطلاقا، ليس هناك علاقة إطلاقا بين عمل الحجامة وبين أكل البروتينات نهائي، ده كلام طبي بقى، دي وصفة طبية يعني. دي وصفة طبية ومن باب تدبر القرآن أيضا، لأنه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل من يعمل الحجامة؟ لا لا ليس له هناك علاقة بين الحجامة وبين الأكل البروتين، كل بروتين ليس هناك أي تعارض. وهل المرأة تعملها؟ نعم المرأة تعمل الحجامة مثلها مثل الرجل بالضبط، ولكن يستحسن أن المرأة ما تعملهاش في وقت الحيض أو وقت النفاس فقط. دين صيام، والله الأمر يعني فيه خلاف بين العلماء، إذا كان الدين دين صيام فمن العلماء من قال تقضي الدين أولا، ومنهم من قال يعني تسرع بتحري السنة في وقت السنة حتى لا يفوتها موضع السنة ثم تقضي ما عليها. الأمرين موجودين والعلماء على الأمرين، وفي المسألة خلافية ففي ساعة في الموضوع، فإن شاء الله يعني أنا أميل إلى أن قضاء الدين أولى، أنا أميل لأن قضاء الدين أولى، لأن قضاء الدين فرض والصيام التطوع سنة والفرض مقدم على السنة، وهو الله تعالى أعلى وأعلى. لا تعملها من باب الخوف على نفسها من الضعف فقط، مش فاهم الأخت ظهور لا تعملها من باب الخوف على نفسها من الضعف فقط، مش فاهم. كيف يقرأ المبتلى بفقد أحد أعضائه منذ الولادة قوله تعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ نعم جميل. هو تقويم خلق الإنسان، تقويم خلق الإنسان الإحسان فيه، الإحسان فيه أن الإنسان إذا ما ابتلي، يعني الإنسان طبيعة خلقه أنه إذا ما ابتلي فإن الإنسان يتمتع بقدرات تعوضه عما افتقده ويمكن أكثر كمان، وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى بقدر قد يكون أكبر من القدر الذي كان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهو كامل الأعضاء. وتعاضد جسم الإنسان وتنوع جسم الإنسان ومشاركة جسم الإنسان لبعضه البعض من حكمة الإحسان فيه أنه يؤدي عمل جماعي، عمل جماعي يعوض به الأجزاء المفقودة، يعوضها على المستوى المادي والمعنوي وعلى مستوى القرب من الله وعلى مستوى النفع والفائدة بما لا يستطيعه العضو المبتور أو العضو الغير موجود لو كان موجودا. وده من من من يعني من أعظم القدرات اللي بيتبينها العلم الحديث في خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا جدا وأكثر من أن تعد أو تحصى، وليس أدل على ذلك من أن أكثر عظماء حفظ القرآن من المكفوفين، يعني من أكبر العلماء اللي حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى كانوا من المكفوفين. وإن الإنسان الكفيف يستطيع أن يعوض حاسة البصر ببصيرة قد لا يتمتع بها لو كان مبصرا، وإن حاسة السمع هي أكثر الحواس اللي ربنا بيعوض بها الإنسان الغير مبصر في الدنيا. ولا تنسي أن زمن الإنسان هو زمن حياته في الدنيا زائد زمن حياته في الآخرة، فلو جمعت الزمنين وحسبت ما فيهما من فضل للإنسان خلال الفترة كلها المجموعة على بعضها، تجد أن الفترة إذا ما صبر الإنسان المبتلى، إذا ما صبر فإن فترة سعادته بأعضائه كاملة أكبر بكثير من الفترة التي يقضيها الإنسان ذو الأعضاء الكاملة فيما لو أنه لم يصبر نفس الصبر ولم يحقق نفس المرتبة. احسب الزمنين تجد أن المبتلى أكثر نفعا وأكثر سعادة وأكثر تمتعا بأعضائه من الآخر وإن استوي في بعض الأمور. ودي من أكبر المعاني القويمة معنويا، وتضاف إلى المعنى الأول الذي قلته لك على المستوى الجسد والمستوى المادي، ودي من الحاجات اللي أثبتها العلم تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نحتاج تصديق لكلام الله سبحانه وتعالى أبدا، ولكن الواحد يستبشر فقط ويستأنس بما قالوه إن وافق كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يوافقه فهم لا يعلمون، وإن وافقه فنحن نقول أنهم يقتربون من معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يثبتوا على ذلك إن كان فيهم خير. الأخت اللي سألت السؤال ده هل وصلتها الإجابة؟ وإياكم جاهزة. نعم الحمد لله. هو يعني السؤال ده جميل قوي، لكن الأخت اللي سألت هذا السؤال أنا عايز أقول لك برضو إنه ده معنى من معاني الإحسان، معنى من معاني الإحسان. يعني احنا لما ناخد آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هنتعرض للإحسان في التقويم اللي هو بيشمل هذا المعنى إن شاء الله. هل يأثم من نام عن صلاة الفجر أم أخذ بالأسباب واستيقظ وهو نهار؟ لا يأثم إن شاء الله، لا يأثم إلا إن كان قصر في الأسباب، إلا إن كان، ويبقى الإثم مش لأنه نام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فلا إثم في ذلك. ولكن يأثم من باب آخر، هو عدم أخذ الأسباب للقيام في صلاة الفجر. فإذا أخذ الأسباب كاملة ثم نام، فهنا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا إثم عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. ليس على المريض حرج. لماذا خص الله هذه الفئة؟ لماذا خص الله هذه الفئة؟ خصها بالحرج يعني؟ لأن هذه الفئات هي التي في الأغلب هم هؤلاء هم أصحاب الأعذار. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلما وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه الفئات لا تأخذ حقها. هذه الفئات هي الفئات التي غالبا ما يأتي منها العجر، خصوصا عن الجهاد والصدقة، وهي لا حرج عليها كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى لا يظن ظان منهم أنه عليه الجهاد. ورغم ذلك كانت هذه الفئات هي أكثر الفئات إحساسا برغبتها في الجهاد، وهذا يكفيها تماما، ده من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم جدا. يعني تجد الأعرج يتمنى لو جهد في سبيل الله. وفي قصة عمرو بن الجموح دليل لذلك: أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة يا رسول الله، إني والله لآمل أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فهذه الفئات هي فعلا من أكثر الفئات التي يعني تشعر بالرغبة في الجهاد في سبيل الله، وبالرغبة في التصدق، وبالرغبة في عمل الأعمال التي يقصر فيها الذين لم يبتلوا بمثل هذه الابتلاءات. فالفئات دي الحقيقة هي يعني في الظاهر أنت تشعر أنهم لم يأخذوا حقهم، لكن هم في الباطن عافاهم الله تعالى من كثير من البلاء، إلا أصحاب دسائس القلوب، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لا طبعا ليس عليك أن تقومي بعمل حجامة للرجال، يعني ليس عليك ذلك، لا تفعلي ذلك. يعني أختي مهاجة، حددي موقفك من هذا الأمر، وأعلني أنك مستعدة لعمل الحجامة للإناث فقط بوضوح، وأغلقي هذا الباب تماما، لا تدعي الباب مفتوحا، فإن من الرجال كثير من يفعل الحجامة للرجال، ولا داعي أبدا لأن تكون امرأة هي التي تفعل الحجامة للرجال أبدا، ليس هناك أي داعي ومسوغ شرعي. فأغلقي هذا الباب وأعلنيه صراحة وبوضوح. نعم ابن أم مكتوم. نعم هناك من أحزنني، هل إذا أبغضته فالله يكون علي ذنب، ولكني لا أعرف كيف الغضب. دسائس القلوب هي ما يعلم الله سبحانه وتعالى من سوء داخل القلب حتى يتخلص منه الإنسان، يعني بيعاقب عليه حتى يتخلص منه. والإنسان في قلبه نوع من الفساد والسوء، وإن كان في جانب دون باقي الجوانب، يعني قد تجده يصلي، قد تجده يقوم الليل، قد تجده، ولكن في قلبه دسيسة سوء، أي مكان للسوء يقبع فيه كالحقد على المسلمين، كمثلا الشك في مثلا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كمثلا التردد في أمر الله سبحانه وتعالى، الأمور اللي زي كده دي بتبقى دسائس السوء، فده بيعاقب عليها، وعليه أن يحاول التخلص منها والتعرف عليها بكثرة التعرض لكتاب الله وصحبة الصالحين. أكثر ما يخرج دسائس السوء من قلب الإنسان هو صحبة الصالحين والبعد عن صحبة الأشرار والفسقة والفجار على كل مستوى، ولو على مستوى التلفاز أيضا، وعلى مستوى النت، وعلى مستوى الفيسبوك. الحقيقة أنا يعني أبرأ إلى الله من كل هذا، يعني لأني شفت منه بصراحة في الأمة الإسلامية يعني شرا كثيرا. يعني الله المستعان. هل نصوم قبل الحجامة وكيف يصوم؟ يعني الحجامة ليست مكروهة في الصيام، وبعض العلماء على أن الحجامة تفسد الصيام، يعني إن صب قبل الحجامة ليس هناك علاقة للصيام قبل الحجامة. كيف يستعمل؟ جزاك الله خيرا أختي مهانة. أختي أمة الله، أبغضه في الله؟ والله يعني مسألة البغض والحب دي مسألة قلبية، ليست في متناول الإنسان وليست في إرادة الإنسان، ولكن ما يحاسب عليه الإنسان هو عمله الذي تنطق به جوارح الإنسان. وبعض أعمال القلوب يحاسب عليها الإنسان إن كان مسؤولا عنها، إن كان مسؤولا عنها. يعني سوء الظن مسؤول عنه الإنسان فيحاسب عليه، الشك في كتاب الله مسؤول عنه الإنسان، مسؤول عنه التردد في الخير الإنسان مسؤول عنه. نعم أنا آسف جدا ما خدتش بالي. يعني طيب احنا نتوقف هنا النهاردة، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وأسف على الإطالة مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلى وأعلم.